بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن المتعاقدين ربما أبرم كل واحد منهما ما له للآخر، هذا له الثمن وهذا له المثمن، ثم يتبايعان على ذلك، غير أن ربما يكون الثمن مؤجلا أو يكون المثمن مؤخرا، فيقع من المتعاقدين نوع من النسيئة والمماطلة، فربما تضرر أحد المتعاقدين. فأما تأجيل الثمن فهذا هو غالب العقود، بأن يسلمه المثمن ويؤجل الثمن، وأما تأجيل الثمن دون المثمن وهذا ما يكون في عقد السلم، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فإذا تأجل الأجل وتأخر الثمن أو المثمن، مع أن الثمن إنما تأخر لحظوة لأحد المتعاقدين، فإنه بلا شك أن سعر الشيء حالا ليس كسعره مؤجلا، بيد أنه مع هذا فربما أطال من له حق التأجيل التأجيل، فتضرر الطرف الآخر. فلذا شرع الله سبحانه وتعالى عقودا مع هذه العقود المعاوضات، حتى يثق الإنسان ويستوثق بماله أو عينه أو دينه، بحيث أنه متى ما تأخر الطرف الذي له حق التأجيل، فإن من له الطرف الآخر وهو حق العين أو حق الثمن يستطيع أن يستوفي ذلك بما يسمى بالضمانات العينية أو الضمانات الذمية. والضمانات العينية هي ما يسميها العلماء بالرهن، الذي يمكن أن يستوفى منه حال تعذر المدين. والضمانات الذمية أو غير التي يمكن أن يستوفى بها تسمى عند العلماء بالضمان أو الكفالة. ولا شك أن هذه العقود قد بينت ووضحت في كتب الفقهاء رحمهم الله، غير أن بعض الناس أحيانا يشترط شروطا في هاتيك التوثيقات، ربما استطاع الطرف الآخر أن يبطل هذه أو هذا التوثيق بسبب وجود شرط أو اختلال في ركن من أركان هذه التوثيقات. واليوم أصبح الناس يستميتون في توثيق ديونهم أو توثيق أعيانهم، ولا شك أنه بسبب عدم وجود التشريعات والأنظمة القوية التي تستطيع أن تردع هذا المماطل، فإن الناس يصيرون حيص بيص، لا يستوثقون بعقودهم ولو كتبت عند المحامين، وذلك لأنه لم تكن هناك نوع من الأنظمة والتشريعات الصارمة في هذا الأمر. ولعل ما يسمى بالعقد أو بالرهن العقاري نوع من معالجة وتطمين التجار في تعاملاتهم، لأن الرهن العقاري لا يعد أن يكون نوع من التنظيمات التي تسهل عملية تسييل الضمانات والرهونات، ليست فقط إلا مجرد نوع من تسهيل وتسييل الضمانات والرهون في حق المرتهن أو المضمون له. ذلك أن الأصل عند الفقهاء أن العين إذا رهنت بسبب دين أو عين وصارت في يد المرتهن فإن المرتهن تكون العين المرهونة أمانة، والأمانة أنه يحفظها فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، غير أنه إذا أراد أن يستوفي حقه بسبب مماطلة الطرف الآخر فإن الفقه الإسلامي يقول لا يسوغ له ذلك ابتداء بمجرد الرهن، لا يسوغ له ذلك. لما؟ لأنها أمانة. طيب، ما المطلوب؟ لا بد أن يذهب إلى الحاكم ليقوم الحاكم بماذا؟ بإحضار المدين، فإن استطاع أن يسدد وإلا باع الحاكم، وهذا مما يسمى ببيع، البيع بالإكراه لحق أو بحق. أما لو تصرف المرتهن فباع فإنه يستطيع الراهن بعد ذلك أن يبطل الرهن، لأنه يسمى العلماء أنه باع ما لا يملك، وصارت العين مستحقة لمن؟ للراهن. ولأجل هذا وجدت التنظيمات التي تسهل عملية تسييل الضمان، بحيث أنه لو أراد المرتهن أن يرفع قضية على الراهن ليسدد دينه ويقوم بعملية تسييل الضمان أو تسييل الرهن، فإنه يتطلب عليه ماذا؟ أياما وشهور وسنوات حتى يسدد دينه، لأنه لو رفع قضية أمام الجهات القضائية فاستدعي ذلك إلى أن يأتي ب دعوة جديدة. الدعوة الجديدة لابد فيها من إحضار الطرف الآخر، والطرف الآخر يمكن أن يكون موجودا في البلد، ويمكن أن يكون خارج البلد، ويمكن أن يكون مماطلا، ويمكن أن لا يكون مماطلا، والجهة والقضية التي توجهت إلى القاضي في مكتبه يمكن أن يكون عنده قضايا كثيرة، ويمكن أن يكون عنده قضايا قليلة، وبالتالي فإنه ربما يعطي المدعي وهو المرتهن وقتا 4 أو 5 شهور مدة. بعد 5 شهور لو جاء فإنه يتطلب عليه أن يقول أين المدعى عليه؟ قال والله يا شيخ ما وجدته. قال سوف أضع لكم مجلسا آخر. وبالتالي فإن كثيرا من المستثمرين غير هذه البلد ربما يخافون من الاستثمار في هذه البيئة التي لا تعطي نوع من التطمينات لدى التجار في استطاعتهم لأخذ أموالهم، ولهذا وجد ما يسمى بالرهن العقاري. فإن الرهن العقاري هو لا يعد أن يكون رهنا شرعيا، لكن التشريعات والتنظيمات وجدت لأجل عملية تسييل الضمان. فعلى هذا فإنه لا بد لتسييل الضمان من وجود بعض الإجراءات، وهو ما يسمى بالرهن العقاري، بوجود نوع من الترتيبات. هذه الترتيبات سوف نتحدث عنها إن شاء الله فيما يسمى بالنازلة، نازلة الرهن العقاري، والله أعلم. وأحاول جاهدا أن أبسط العملية حتى نفهمها جميعا. ولعل أول قضية أو أول عقد في عقود التوثيقات هو عقد الرهن، والرهن في اللغة هو الحبس، ولهذا قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بعملها. ويطلق أيضا على الثبوت والدوام، فتقول ماء راهن يعني راكن. وأما في الاصطلاح الفقهي فإنهم يعرفون الرهن بقولهم توثقة دين أو عين، بدين أو عين أو منفعة يمكن الاستنفاء، يمكن الاستيفاء منها. هذا هو التعريف الأحسن تعريف في الرهن. وقول العلماء توثيقة دين أو عين، لأنه يمكن أن يكون الرهن نشأ بسبب دين. مثاله ربما أقول لي محمد أقرضك 100,000، إذن هذا دين 100,000 على أن ترهنني سيارتك، فالسيارة عين. ويمكن أن أقول أعيرك سيارتي على أن ترهنني سيارتك الأخرى، فهذا يسمى إيش؟ توثيقة عين بعين. ويمكن أن يكون توثيقة دين بدين، مثل أن أقرضك 100,000 على أن ترهنني الدين الذي لك في حق بكر، فتكتب ورقة وتقول هذا مرهون يا بكر، لا تعطيه، لا تعطيني إياه، بل هو حق للمرتهن وهو عبد الله. هذا توثيقة دين بدين، وهو نوع من الحوالة، لكن الحوالة يمكن الاستيفاء منها بمجرد الاحتيال، لكن الرهن ليس كذلك. النوع الثالث توثيقة دين أو عين بمنفعة. المنفعة مثاله أقول لك أقرضك أو أبيعك سيارة مؤجلة ب100,000 على أن ترهنني شقتك التي في مكة، شقتك التي في مكة أنتفع منها في حال ماذا؟ في حال تعذرك عن السداد. فهذه يسموها العلماء توثيقة دين أو عين بمنفعة. وعلى هذا فإن هذه الأشياء عين أو دين أو منفعة يمكن الانتفاع والاستيفاء، ويمكن الانتفاع والاستيفاء منها، استوفى منها. وعلى هذا فإن بعض الفقهاء منع أي رهن لا يمكن أن يستوفى منه الدين، ولهذا قال العلماء كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وعليه فإنما يفعله بعض الناس يقول أعطني بطاقتك، بطاقة الأحوال رهن، هل يمكن أن ينتفع أن يستوفى منها الرهن؟ لا، فهذه لا تكون رهن على بعض كلام أكثر أهل العلم، لأنه لا يمكن بيعها، لا يمكن بيعها، لكنها تكون من باب إيش؟ نوع من التأميم والضمان، والضمان أوسع بابا والله أعلم. والعلماء رحمهم الله يقول كل ما صح بيعه صح رهنه إلا في صورتين. الصورة الأولى أن أرهن أن تكون العين المرهونة هي الثمرة في رؤوس النخل قبل بدو صلاحها، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز أن تكون العين المرهونة تمرة قبل أن تحمر أو تصفار، مع أنه لا يجوز بيعها. لماذا جوز إذن؟ قالوا لأن البيع إنما منع خوفا من الغرر وعدم أمن العاهة، فلربما باعها على أن له حق التأجيل فتهلك السلعة اللي هو تهلك التمرة، فيقع في ذلك اختلاف بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس وجاء نحوه من حديث جابر وأبي سعيد. إذن هذا هو سبب المنع، فلربما اشتراها ب100 ولو احمارت أو اصفارت ثم باعها لصار قيمتها ب200، فإذا اشتراها على أنه ينتفع هذا بسرعة الثمن وهذا ينتفع بالأجل زيادة السلعة بعد ذلك، فلربما هلكت السلعة وحصل في ذلك ضرر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما تجويز الرهن فيها لأن الدين ثابت حق المرتهن فيها، وإنما جازت لأن المرتهن يجوز أساسا أن يبطل رهنه ويرجعه إلى الراهن، والدين قائم. فلما جاز للمرتهن أن يسقط رهنه كذلك جاز للثمرة قبل بدو صلاحها أن تكون مرهونة. فإن أمكن تأجيل واحمارت واصفارت ثم جاز له أن يبيعها، وإلا لو هلكت فإن الدين ثابت ولا إشكال. هذه نقطة. النقطة الثانية قالوا مثلها، وهو بيع الحب قبل أن يشتد، قبل أن يشتد، يعني بيع القمح وهو أخضر قبل أن يشتد. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن الرهن يثبت مع الحق وبعده. هذا قول عامة العلم وحكي إجماع أن الرهن يثبت مع الحق، هذا لا إشكال، ويثبت بعده. مثاله: أبرمت أنا وإياك عقد مبايعة وكتبنا في ضمن شروط العقد يلتزم الطرف الأول وهو المدين وهو الراهن أن يقدم سيارة، أن يقدم صك عقار مرهونا للطرف الثاني وهو المرتهن وهو البائع مثلا، هذا مع الرهن مع الحق، وهو عامة الناس يفعلون اليوم ولا إشكال. النوع الثاني بعد الحق، وذلك لأنه ربما يبرم الطرف الأول مع الطرف الثاني، مثل القرض. فإن جمهور أهل العلم يقولون إن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وسوف نأتي إليها إن شاء الله مسألة. والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل، ومعنى لا يتأجل بالتأجيل يجوز لو أعطيت أنا علي قرض ب50,000 وقال لي أريد أن أتزوج به، وعلمت أن علي العصر عقد القران ويسلم المهر اليوم، فلما كان الغد قلت لعلي أعطني 50,000، ما يستطيع يرجع لأن العقد تم والتزم. قال الجمهور حتى ولو كان. لماذا؟ قالوا لأنه ما على المحسنين من سبيل، وسوف نتحدث إن شاء الله إلى هذه المسألة. والراجح أنه يتأجل بالتأجيل لأن المسلمين على شروطهم. الشاهد من هذا أنني أحيانا يقول أعطني مالي، أعطني مالي، فأقول له سوف أعطيك إياه، إذا كنت تخاف من عدم توفيتك فهذا رهن بيتي. صار الرهن متى؟ بعد الحق، هذا لا إشكال فيه. الإشكال هو النوع الثالث الذي وقع فيه خلاف عند أهل العلم. قالوا إن وقع الرهن قبل الحق، إن وقع الرهن قبل الحق فلا يصح الرهن، إن وقع الرهن قبل الحق فلا يصح الرهن. مثاله: يأتي زيد إلى بكر فيقول أريد أن تعطيني تورق، متى؟ يوم السبت نذهب إلى المعرض وتعطيني، واليوم يوم أربعاء. قال ما في مانع أعطيك تورق مؤجل، لكن ارهني إيش؟ عمارتك، هيا نذهب إلى كتابة العدل لتفرغها رهنا. طيب العقد متى؟ ثبوت الحق متى؟ يوم السبت. والرهن متى؟ يوم الأربعاء. فإن الحنابلة وأحد قولي الشافعية وغيرهما أو وغيرهما يرون أن الرهن قبل الحق لا يصح. قالوا لأن الرهن وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، ولأن الرهن تابع للحق ولا يصح أن يكون التابع متبوعا، كالثمن لا يتقدم البيع، هذا دليله. ولا شك أن باب الرهن أساسا الأحاديث الواردة فيه قليلة، وهذا مهم جدا يا أخوان. طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بابا أن يستجمع الأحاديث الواردة فيها، ثم ينظر إلى القواعد الفقهية الشاملة له، وهي تسمى القواعد العامة لهذا الباب، ثم ينظر بعد ذلك خلاف أهل العلم في بعض الفروع. لأن طالب العلم إذا رتب أموره بهذه الطريقة يسهل عليه فهم الفروع. باب الرهن فيه أحاديث أذكرها لكم على عجل. الحديث الأول حديث رواه ابن ماجه من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا الحديث مشهور، والصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك الدارقطني وأبو داود والبزار وغيرهم. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي تمرا ورهنه درعا له. الحديث الثالث حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر، ثم قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهناك حديث جعلوه من باب الرهن لعمومه كما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذه أربعة أحاديث واردة في هذا الباب. وهناك أحاديث عامة تدخل في الرهن وغيره، وهي أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وإنما جعلت هذه لأن الرهن لما كان أمانة في يد المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن الراهن. وهذه القواعد والأدلة تعطي الإنسان نظرة للرهن، أنه إذا اشترط على المرتهن أو على الراهن شيء فالمسلمون على شروطهم، وإذا لم يشترط فلا يجوز للمرتهن أن يتصرف إلا بإذن الراهن. والثاني أن الرهن ملك لمن؟ أن الرهن ملك للراهن، وبالتالي فلا يتصرف المرتهن بإبطال حق الراهن فيه. هذه قواعد، ثم اختلفوا لأجلها في فروع. ومن ضمن الفروع قالوا: هل يصح الرهن قبل العقد؟ والراجح والله أعلم هو القول الثاني في المسألة، أن الرهن يصح قبل العقد أو قبل الحق ومع الحق وبعد الحق، وذلك لأن الرهن وإن كان سابق للحق لكن فعله تال للحق، فلا يصح بيعه إلا بعد ثبوت الحق. واضح يا أخوان؟ فإنه وإن وجد الرهن قبل الحق لكنه أمانة في يد المرتهن، لا يصح له إيش أن يتصرف فيه إلا بعد ثبوت الحق. فوجود الرهن بيد المرتهن قبل ثبوت الحق لا يعدو أن تكون يده يد أمانة كسائر الأمانات. وبالتالي فإن الراجح والله أعلم هو القول الثاني أنه لا بأس بذلك. ومن صور المعاملات المعاصرة اليوم أكثر البنوك تطالب العميل بالرهونات قبل ثبوت الحق. ومن صور ذلك في النوازل المالية أنك إذا تقدمت إلى البنك بطلب تمويل فإنه قبل أن يسعى في ذلك يطالبك بتحويل راتبك إليه، وتحويل الراتب هو نوع منين؟ من الرهن. وخلكم معنا بهذه المسألة، فإن بعض البنوك تخطئ في أو تقع في الحرمة وهي لا تشعر في هذا الأمر، في مسألة سوف نتحدث عنها وهي مسألة انتفاء المرتهن بالرهن من غير إذن الراهن، ذكرونا إياها. هنا البنك يطالب العميل برهن قبل ثبوت الحق، فما حكمه؟ فإن كنت حنبليا فإنك سوف تقول لا يجوز، وإن كنت ترى القول الثاني في المسألة فإنه لا بأس بذلك والله أعلم. ومن صور ذلك أيضا فإن الشركات حينما تقوم بتقديم نوع من تدفقاتها النقدية لدى البنوك الأخرى لتطلب من بنك معين تمويلا فإنه يطلب منها رهونات، فتعطيه بعض أصول الشركة من عقارات وغيرها وتحول باسمه باسم البنك أو ترهن باسم البنك، وهذا كله الأصل أنه جائز والله أعلم. المسألة الأخرى الرهن متى يلزم؟ هل يلزم الرهن بالعقد أم يلزم بالقبض؟ مثاله لو أنني تبايعت مع زيد بيعا وقلت أبيعك سيارة بانوراما 450,000 على أن يلتزم الطرف الثاني وهو المشتري بتقديم رهن وهي عقار في حي الربيع قطعة رقم كذا وقيمتها 400,000 أو غير ذلك، ثم أبرمنا الاتفاقية وأعطيته السيارة، ثبت الحق؟ ثبت الحق، الرهن ثبت. فذهب بعضهم يقول بمجرد العقد يثبت الرهن، والقول الثاني قالوا لا يثبت إلا بالقبض. وعلى هذا فمن قال أن العقد يثبت بالعقد ويلزم بالعقد فلا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن، يعني يوم انتهينا من العقد في الصندوق في مكتب العقاري خرجت جاءني شخص قال تبيع أرضك في مخطط الربيع رقم كذا، فإنه لا يجوز بيعه ولا يصح. لماذا؟ لأن تصرف الراهن بالرهن إبطال لحق المرتهن، فصارت العين فيها نوع من الاستحقاق مستحقة، وبالتالي فإن اللزوم يثبت بمجرد العقد لا بمجرد القبض. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، فإن اللزوم لا يثبت إلا بأن يأخذ المرتهن الصك أو ترهن له الأرض يذهبون إلى المحكمة لكتابة العدل فيرهنونها. فإذا رهنها فلو باعها الراهن بعد ثبوت الرهن ولزومه فلا يصح تصرفه إذن. وهذه صورتان وهذه صورتان. طيب ما الفرق بينهما؟ قالوا أن تصرفه في الصورة الأولى وهي أن يبيع الرهن بعد اتفاق عليه وقبل لزومه، لأنهم يرون أن اللزوم لا يثبت إلا بالقبض، قالوا لو باع فإنه يأثم لكن العقد ساري. ما هو العقد؟ عقد بيع الرهن ساري، والدين ثابت. فإن استطاع أن يأتي برهن آخر ويكون ثبوت الرهن بعد الحق فله ذلك. ومن قال أن الرهن يلزم بالعقد، أن الرهن يلزم بالعقد، فإن تصرف الراهن بعد ثبوت الحق وقبل قبض المرتهن فإنه يعد تصرفا باطلا وبيعا باطلا. واستدل من قال بشرطية القبض ولزومه بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فاشترط الآية الدليل فرهان مقبوضة، فاشترطوا القبض، فاشترطوا القبض، فرهان مقبوضة. وهذه الآية هي آية الرهن، وعلى هذا فلا يصح إلا أن يكون مقبوضا. ولأن عقد الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض، هكذا يقول الفقهاء، يعني أنه ما زال نوع من الاستحسان، نوع من الإحسان وإثبات حق الطرف الآخر، فبالتالي لا يثبت إلا بقبض. فمثل أنا أقول سوف أتصدق على زيد بمئة ألف، يلزم؟ ها؟ لا يلزم بالقبض، إنما يلزم بماذا؟ بقبض زيد هذا. وسوف أهب زيدا سيارة لاند كروزر، هل تصح؟ لا، حتى يقبض. والقول الثاني قالوا إن القبض ليس بشرط، لا ليس بشرط من حيث ثبوت الرهن وليس بشرط من حيث استدامته. كيف استدامته؟ قالوا فإن الناس عندنا يا أخوان في نجد، وأفتى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان المذهب الحنبلي سائدا في نجد، وكانوا أصحاب قلة ذات اليد. وهذا صاحب الزارة يقول للدائن أعطني مالا ولك مئة صاع بر، اللي يسمونه إيش؟ سلم. طيب يسمونه سلم، يسميها العوام شو يسمونه؟ ها؟ العوام شو يسمونه عندنا؟ يسمونه كتب. لو قرأتم أوراق أجدادكم يسمونه كتب، وبلهجتهم العامية يسمونه تتب. هذه ما معناه؟ لأن صاحب الزرع يأخذ مئة ألف ويكتب عليه، فصار الكتابة في الغالب لا تكون إلا في السلام. طيب ما الذي يحصل؟ الذي دفع المال لصاحب الزرع يرهن إيش؟ يرهن المزرعة، فإذا كان الحنابلة يرون أن رهن المزرعة يجب أن تبقى في يد المرتهن، فلو رجع أرجعها للراهن ليزرعها يقولون انفك الرهن، لأنه يشترط فيه القبض واستدامته، فصارت ترفع القضايا في المحاكم في وقت أئمة الدعوة. فأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته أنه لا يلزم استدامة الرهن، ولا بأس بثبوت الرهن ولو كانت في يد الراهن إذا وثق العقد. وقال إنه لا يسع الناس إلا هذا، والقصد من هذا أن تكون العين لا يصح للراهن أن يتصرف فيها من حيث نقل الملكية، وأما أن يتصرف فيها بما يعود نفعه للطرفين فإن الشارع لا يمنع ذلك. فالأرض إذا كان فيها زرع أفضل ولا الأرض اللي بدون زرع؟ الأرض المزروعة. ولا شك أن القول الثاني هذا أظهر، وهو ما يسمى عندنا اليوم بسبب دخول الأنظمة وغيره الرهن الحيازي. الحيازة لا يلزم أن تكون قبضا، بل متى ما ثبت حق المرتهن فيها ولو تصرف فيها الراهن فلا بأس. وأقول إنه القول الثاني وهو أن الرهن لا يلزم بالقبض أظهر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على الناس الوفاء بالعقود، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرهن الموجود فيه الشرط، شرط الرهن نوع من العقد، فيجب الوفاء به. ولا شك أن هذا أظهر وأقوى وأقعد لأمور. أولا، إن اشتراط القابض ليس ثمة دليل يعضده إلا الآية، والآية لم تشترط القبض وإنما استحبت القبض، بدليل أن الرهن أصله إيش؟ مستحبا. فإذا كان الرهن مستحبا فصفته من باب أولى، وصفته إيش؟ القبض. فكيف يوجب الصفة ولا يوجب الذات؟ يمكن هذا نوجب الذات ولا نوجب الصفة، نقول أن الرهن مستحب وقبضه واجب ليثبت. لا، الصحيح أن قول فرهان مقبوضة هي نوع من صفة الرهن أن يكون مقبوضا، فهذا صار من باب حكاية الغالب، وإلا فيمكن أن يكون الرهن غير مقبوض. والثاني، لأننا لو قلنا بلزوم القبض لأدى ذلك إلى أن يكون الرهن مستحبا وصفته لازمة واجبة، وهذا فيه نظر. ومن الأمثلة في النوازل المالية في هذه الصورة ما تفعله البنوك اليوم حينما يتقدم المضارب مضارب الأسهم بأن يطلب تمويلا على محفظته، عنده مثلا 1000 سهم في بنك الإنمى، 1000 سهم في بنك البلاد، 2000 سهم في جبل عمر، ويريد تمويلا ليشتري شركة مكة مثلا، فالبنك يقول كم قيمة السوقية لهذه المحفظة؟ يقول قيمتها 1,000,000 ريال، وأنت ماذا تريد؟ قال أنا أريد 800,000 ريال بأن تشتري لي أسهما ثم بعد ذلك تبيعها لي بالآجل. فيقول البنك أرهن إيش؟ أرهن المحفظة، أرهن المحفظة، ما يستطيع أرهن الأسهم لأن الأسهم ما ترهن. لا، المحفظة غير الأسهم، ويرهن المحفظة ها كل ما فيها ها فيها أسهم، لكن لا قلنا أن العميل يتصرف بالرهن، يمكن البنك العميل بأن يتصرف بالأسهم لكنه لا يتصرف بالرهن بالمحفظة نفسها، فهذا نوع من الرهن الحيازي. البنك ماذا يصنع؟ يقول للعميل أرهن هذه المحفظة، ويمكن البنك العميل بأن إيش يبيع ويشتري في هذه المحفظة. ومن تمكين البنك مع أن هذا التصرف، يقول إذا سيلت أي سهم أمنعك أن تشتري حتى تعطيني حقي. واضح الآن ولا مو واضح؟ الآن المحفظة الاستثمارية فيها نقود وفيها إيش أسهم، العميل يشتري بالنقود كاملة فيريد من البنك إيش أسهم أخرى، الآن ما فيها نقود. يقول البنك لك حق التصرف، لكن إذا سيلت فإنك لا يحق لك أن تبيع إلا بإذني. العميل يبيع، يعني عفوا لا يحق لك أن تشتري إلا بإذني، فيبيع 1000 سهم في جبل عمر، سيل النقود، لا يستطيع إيش أن يشتري بها مع أنه يتصرف فيها. فهذا يدل على أن التصرف لا يبطل الرهن. والاعتبار أحيانا في فهم الأقوال بالمآلات أظهر. فإذا كنا على مذهب الحنابلة وقلنا أن الاستدامة واجبة، طيب ما هي معنى الاستدامة هنا؟ استدامة المحفظة والاستدامة الأسهم. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الرهن يثبت بمجرد العقد عليه، وبالتالي فلا يحق للراهن أن يتصرف في الرهن ما دام الرهن ثابت للمرتهن أو ثابت في يد المرتهن، سواء كانت اليد حقيقية وهو القبض أو حكمية وهو العقد على الرهن. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله يقولون إنه بالقبض وهو أعلى الدرجات لا يصح التصرف بالإجماع. فلو باع الراهن العين المرهونة فلا يثبت بيعه ولا يثبت تصرفه إلا في صورة واحدة اختلفوا فيها، وهي صورة ما إذا كان الرهن العين المرهونة أمة أو عبدا، فإنهم قالوا لو اعتقه الراهن مضى العتق، يقولون مضى العتق ووجب على الراهن أن يأتي إيش بعين أخرى مرهونة، ووجب على الراهن أن يأتي بعين أخرى مرهونة. هذا قول الجمهور، يقول لأن الشارع يتشوف إلى العتق. والقول الثاني اختيار ابن تيمية أن ورواية عند الإمام أحمد أن الرهن لا يمضي ولو كان عتقا، لأن حق المرتهن أقوى من حق مضي الحرية، والحقوق مبناها على المشاحة لا على المسامحة، حقوق البشر على المشاحة لا على المسامحة. وهذا القول أظهر والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المرتهن يده على الرهن يد أمانة، يده على الرهن يد أمانة، لا يجوز له أن يتصرف في العين المرهونة إلا بإذن الراهن، وهذا محل إجماع عند العلماء في الجملة، محل إجماع عند العلماء في الجملة. فإن تصرف المرتهن بالرهن من غير إذن الراهن فإنه يأتم بغير خلاف يعلمه ابن قدامة وهو الظاهر. فلو تصرف فيما ليس فيه نفقة يعني مثل الدابة، فلو تصرف فلا يخلو من التصرف من أن يكون دابة أو غيرها. فإن كان دابة فهذا قد اختلف العلماء فيها، وإن كان غير دابة فإنه يجوز للراهن أن يطالب المرتهن بأجرة الانتفاع، بأجرة الانتفاع، وهذا واضح. أما إذا كان دابة مثل ما لو قال المرتهن ارهن لي بعيرك ورهنه بعيره ولا خيله وكل صباح ياخذ الخيل يجري فيه من غير إذن الراهن، الجواب أنه لا تخلو الدابة من أن تكون تحتاج إلى نفقة أو لا تحتاج. فإذا كانت تحتاج إلى نفقة مثل الخيل والبعير والشاة والبقر فإنه إذا كان المرتهن ينفق عليها فله أن يحلبها وأن يركبها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء. تأملوا معي يا أخوان اللي ذكرت لكم الأدلة والقواعد في الرهن، الحنابلة يقولون لا بأس لأنه الخراج بالضمان، فإنه من المعلوم أن المرتهن لو رهن دابة فإن الشرط العرفي هو أن ينفق عليها، فإذا لم يذكر من الذي ينفق فقطعا سوف ينفق المرتهن. فإن اشترط أن يرهنها أن ينفق عليها الراهن فحينئذ لا يجوز للمرتهن الانتفاع، فإن لم يذكر فإن المرتهن ينتفع بأجرة، بسبب أجرة أكل الدابة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا نص في المسألة. أما الجمهور فإنهم قالوا إن هذا الحديث على خلاف عندهم، فالحنفية قالوا إن هذا الحديث أحاد ويخالف الأصل، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، والأصل أن مال المسلم معصوم، وهذا خبر أحاد فلا يعول عليه. وهذا بلا شك قد عنف الأئمة والسلف هذا المنهج، وهو رد أخبار الأحاد بأي حجة، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره. وبعضهم قال إن هذا محمول على إذن الراهن، فإذا لم يأذن فيبقى الأصل وهو عدم أن يركب. طيب قالوا فإن أنفق، قالوا فإن أنفق، قالوا فإن أنفق على الدابة جاز له الرجوع على الراهن، لكن لا يركب. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية. طيب ما دليلكم؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، وقالوا لا يغلق الرهن وهو العين المرهونة على صاحبه وهو الراهن، له غنمه وعليه غرمه. فإذا كان للعين المرهونة لبن فهي للراهن، منفعة فهي للراهن فلا يغلق. قالوا وغلقه هو حبسه عن الانتفاع به. قالوا فيجوز للراهن أن يأتي إلى المرتهن ويحلب دابته لأن حق حقه، فالرهن إنما ثبت في العين لا في الضرع واللبن. ولا شك أن هذا من حيث النظر قوي، لكن جاءنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أبعد وأقعد، لأنه هو أصل بذاته، وهي طريقة ذهب إليها ابن تيمية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، إلى أنه إذا ورد حديث يخالف عمومات النصوص فيكون هذا الحديث أصل بذاته ولا يقال خلاف القياس، وهذا هو الظاهر والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الراجح والله أعلم أن المرتهن إذا كانت العين المرهونة دابة تحتاج إلى حلب وتحتاج إلى نفقة، فيجوز للمرتهن أن ينتفع بلبنها وأن ينتفع بظهرها، ويكون انتفاعه بمقدار أكلها ونفقتها، هذا هو الراجح. وذلك لأن حديث لا يغلق الرهن من صاحبه أنه ضعيف، والصواب أنه من قول سعيد بن سيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، كما ذكر ذلك الدارقطني وأبو داود والبزار، والمرسل من أقسام الضعيف، فلا يعارض المرسل بالصحيح الثابت كما عند البخاري والله أعلم. أما إذا كان العين المرهونة ليست دابة فإن العلماء قالوا لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالعين إلا بإذن الراهن، واضح يا إخوان؟ إلا بإذن الراهن. طيب إذا ثبت هذا، عندما قلت لكم ذكروني، بعض البنوك هداهم الله حينما يطلبون من العميل أن يحول راتبه إليهم لأجل ضمان حقهم، وهي إيش؟ وهو إيش؟ القسط الشهري، القسط الشهري. فإنه من المعلوم أن لو لم يكن ثمة دين أصلا فإن العميل أو الموظف أو صاحب الراتب يستطيع أن ينتفع براتبه. يبدأ منين؟ أي تاريخ؟ يوم 25 ولا لا؟ إلا في رمضان يبدأ من 18-19، صح؟ أكيد نعرف هذا. إذن لو جاء البنك الآن، البنوك مؤسسة النقد تعطي البنوك الرواتب في 21، والبنوك تنتفع بالرواتب 4 أيام لأجل تنظيم العملية، ويمكن أن تنتفع بها وتعطي وتمكن العملاء أن يسحبوا من رواتب منين؟ بتاريخ 25. قبل هذا التاريخ فيه نظام يسمون عملية الناقص، أن يكون النظام الحساب على السالب، مجرد أن يأتي هذا الراتب إلى حساب العميل في حسكة وكلاليب تأخذ القسط هذا من حساب العميل، تخطفه خطفا. طيب هل في ذلك إشكال؟ ها؟ لا. وما جعل تحويل الراتب إلا لإثبات الحق. طيب ما المشكلة؟ المشكلة التي بعد هذا، فإن العميل لا يستطيع أن ينتفع من راتبه بعضهم إلا بتاريخ 30. إذن كم انتفعهم من الراتب؟ كم يوم؟ 4 أيام من 21 و4 أيام، إذن 8 أيام. تخيلوا إذا كان العملاء عند هذا البنك وعندهم تمويل ب100 مليون، إذا انتفع البنك 8 أيام بكم؟ بأكثر من 100 مليون، يعني ما خصم العملة. وهذا اليومين يسميه بعض البنوك الربوية التبييت، تنتفع منه انتفاع كبير. فهذا الانتفاع بالعين المرهونة من غير إذن الراهن ما حكمه؟ لا يجوز. ولهذا كان في السابق يسهلون العملية، لكن الآن مؤسسة النقد تمنع البنك من ذلك. لكن البنك أحيانا يخطئ، بعض البنوك تخطئ ولا يطالب العميل. وأنا أنادي من هذا المكان أنه يجب على العميل أن يطالب حتى لو كان 50 ريال، لأن مطالبته إذن نوع من التصحيح، نوع من إثبات حقوق العملاء. لأن بعضنا يظن أن البنك محمي دائما من مؤسسة النقد، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق. لأن مؤسسة النقد أي شكوى تأتي من العميل على البنك فإنه يلزم البنك. هذه صورة من صور النوازل في مسألة الانتفاع. من صور الانتفاع اليوم، وقد قلنا أنه إذا كان من غير إذن وكان بإذن، إذا كان العين المرهونة ليست بدابة، وقلنا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع إلا بإذن إيش؟ الراهن. وهذا في الجملة، وإلا فإنه لا يخلو أن يكون سبب الرهن من أن يكون ثمن مبيع أو أن يكون قرضا، صح؟ أليس كذلك؟ فإن كان سبب الرهن قرض، فإن كان سبب الرهن قرضا، مثاله أنا جاءني شخص وقال أريدك تقرضني 100,000، قلت بشرط ترهني شقتك اللي في مكة المطلة على الحرم. قال إن ما في مانع، وهو يعرف أن رمضان قرب، أعطيته 100,000. قلت فلان الله يجزاك خير، والله ودي أروح لعشرة وآخذ برمضان في شقتك. هو يقول ما خالف. ليه؟ لأنه سوف يمدد الأجل، وزيد انتفع من العين المرهونة، ما حكمه؟ الأقرب الله أعلم أن الانتفاع بالعين المرهونة ولو بإذن الراهن إذا كان سبب الرهن قرضا أن ذلك لا يجوز، وهذا قول عامة أهل العلم وحكي إجماع. ها؟ لأنه قرض جر نفعا. ترى يا إخوان أحيانا الفقيه، الآن صورنا لكم الصورة هذه بهالطريقة، نقول قرض جر نفعا، لكن أحيانا يتبايع بعض طلاب العلم ولا يتصورون المسألة ويمضونها، لأنه ما يدري. أحيانا يقول فلان متى يكون الرهن؟ بعد الانتفاع، يكون بعد إيش؟ بعد العقد، فينسى، يقول أبد خذها يا فلان تفداك لك ولا لغيرك، ويقع في محظوره ما يدري. أما إذا كان سبب الرهن ثمن مبيع، إذا كان سبب الرهن ثمن مبيع، مثاله اشترى مني شخص بالآجل عقارا ب3 مليون، فقلت له أريد رهن، قال عندي رهن استراحة في شمال الرياض مساحته 20,000 متر، أعطيك رهنة. فأخذت الصك ورهنته، صار عندي مناسبة واستراحة فخمة، وقلت له يا فلان تسمح لي عندي مناسبة أبا أخذها؟ قال تفضل. انتفع الآن إيش؟ المرتهن بالعين المرهونة، وكان سبب الرهن ما هو؟ ثمن مبيع، فما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو المشهور وقول الجمهور أنه لا بأس أن ينتفع المرتهن بالعين المرهونة إذا كان سبب الرهن ثمن مبيع، ولم يكن ذلك بالشرط. ما معنى بالشرط؟ يعني لا مانع أن أعطيك ثمن مبيع مؤجل بشرط أن ترهنني استراحتك وأنتفع بها. إذا صار انتفع إيش؟ مشروطا. قالوا فلا يجوز. وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور. وأما إذا كان، والقول الثاني في المسألة قالوا، القول الثاني في المسألة قالوا إذا كان المرتهن ينتفع بالعين المرهونة بإذن الراهن فلا يجوز، لأنه بمثابة دخولي في قول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قالوا فقول لا يحل سلف وبيع، فكل معاوضة جمعت، فكل معاملة جمعت بين المعاوضة والتبرع فإنها داخلة في قوله لا يحل سلف وبيع. والراجح هو القول الأول، وهو الذي أفتى به اللجنة الدائمة، بأنه إذا كان ينتفع بلا شرط، هم لم يقولوا بلا شرط، قالوا بإذن الراهن فلا حرج. أقول لا بد من ذكر قيد، لا بد من ذكر قيد، وهو عدم الشرط وعدم الحيلة، عدم الشرط وعدم الحيلة. ما معنى عدم الحيلة؟ أحيانا يكون المدين سوف يسدد الدين بعد شهر وهو ليس عنده، وقد أعطى الدائن شيكات، الدائن مجرد أنه يرفع إيش؟ يرفع فيه إلى التحقيق والادعاء العام على طول سجن، ما فيها قولان. يقول للدائن خذ استراحتي انتفع منها، وينتفع منها فيؤجل. هذا يزيد في إيش؟ في الانتفاع والعزائم، وهذا يزيد إيش؟ في الأجل. وهذا نوع من الحيلة، الله أعلم. ولهذا فإذا كان هناك حيلة فلا يجوز. وهذا يوجد اليوم كثيرا، يوجد كثيرا في معاملات الناس اليوم. ومن ذلك، ومن ذلك أيها الإخوة، من المعاملة المالية المعاصرة، هل يجوز للبنك أن ينتفع بالحسابات الاستثمارية المرهونة لديه ولو بإذن البنك؟ هذه المسألة حقيقة مشكلة. الحسابات الاستثمارية معروفة، هي أوعية معنوية ومحافظ معنوية، يقوم البنك بوضع أموال لعملاء ويقوم باستثمارها، ويقوم باستثمارها ويرهن هذه المحفظة من قبل العملاء، أو تكون محفظة لعميل واحد. البنك أحيانا قد أعطى العميل تمويلا وتكون المحفظة مرهونة، الراهن البنكي، الراهن العميل والمرتهن البنك، فينتفع المرتهن بذلك. فهذا إن كان بلا حيلة وبلا شرط فالأصل فيه الجواز. وقولنا ينتفع، من المعلوم الآن الذي يعرف طريقة عمل البنوك، البنوك أي سيولة نقدية في البنك يمكن أن ينتفع فيها البنك، سواء كان حساب جاري ولا حساب إيش؟ استثماري. طيب أنا أوضح الصورة لبعضكم، ولا إن شاء الله الكل يعرف. الآن أنا إذا أردت أن أضارب في الأسهم مثلا، فإن يتطلب علي أن أفتح حسابين، حساب جاري وحساب استثماري. فيفتح لي حساب جاري أضع فيها النقود، وهذا الحساب الجاري يخول للعميل أن يضع أو يسحب من هذا الحساب. ولكنه إذا أراد أن يبيع ويشتري في الأسهم فلا بد أن يوضع له حساب آخر اسمه حساب استثماري. حساب استثماري، الحساب الاستثماري فيه نقود وفيه أسهم، وهو يملكها، يملك النقود الموجودة في الحساب الاستثماري ويملك النقود الموجودة في الحساب الجاري. لكنه لو كان لديه نقود في الحساب الاستثماري لا يمكن أن يسحبها إلا بعد نقلها إلى الحساب الجاري. والغالب أن البنوك ما فيها كلام أن تنتفع في الحساب الجاري، لكن الحساب الاستثماري أحيانا وأحيانا على حسب على حسب نظام البنك. لكن مؤسسة النقد تلزم البنوك، تلزم البنوك أن تضع احتياطي في الحساب الجاري وأن تضع احتياطي في الحساب الاستثماري في الجملة. مثال: إذا كان الحساب الجاري للبنك بمجموع العملاء لديه يقدر بمئة مليار، حساب الجاري 100 مليار، هناك احتياطي الآن أول ما صار في 15 الآن يصل إلى 7%، 7% من المبلغ يوضع عند مؤسسة النقد. واضح؟ المبلغ منين؟ من مجموعها. واضح الآن؟ أما الحساب الاستثماري وهي الأموال الموجودة في حسابات العملاء الاستثمارية وهي النقود، فإن البنك ينتفع منها، لكن البنك المؤسسة النقد تلزم البنك بأن يحبس ما قيمته تقريبا 12% لا يتصرف فيها، ولكن لا ينتقل بها إلى إيش؟ إلى مؤسسة النقد هو لديه. فإذا كانت الحسابات الجارية قيمتها 100 مليار والحسابات الاستثمارية للنقود الموجودة في محافظ العملاء قيمتها مثلا 300 مليار، فإنه يجب ألا ينتفع بها في الليل أو في أوقات غير عمل بما ب 12% منها يبقيها. طيب شلون يتصرف؟ بالحسابات، فيقول أنا بأخذ من حساب الاستثماري وأبقي 12% خوف من الانسحوبات العفوية وغير المرتبة. هذا معنى الكلام والله أعلم. فهذا انتفاع من البنك، فهذا الانتفاع نقول إذا كان قرضا، مثل أن يكون البنك استقرض بما يسمى أو اقترض العميل من البنك عن طريق أو عفوا معاملة مالية، فإن العين المحفظة تكون مرهونة لدى البنك، فإنه ينتفع منها. هذا الانتفاع يجب أن يقيد زيادة على هذه النسبة من قبل البنك إذا كانت هذه مرهونة. فإذا كان بعض العملاء قد أخذ تمويلا ورهنت، إنه لا ينتفع إلا بإذن الراهن، ويزيد هذه النسبة على نسبة مؤسسة النقد. وهذه مهمة الهيئات الشرعية في البنك. وبعض المشايخ للهيئات الشرعية يرى أن هذا الانتفاع لا يمكن أن يكون بالشرط ولا يمكن أن يكون حيلة، ولهذا يخففون فيها والله أعلم. طيب سم، إذا اشترط فإنه يكون فيها شبهة الربا، مبربا شبهة لا يحل سلفا وبيع، هو مو قرض ومبقر ما قرضه، احنا قلنا القرض حرام، اتفقنا لو بدون شرط. لا، احنا قلنا اذا كان قرضا فهو محرم سواء كان بشرط او بغير شرط. اما اذا كان ثمن مبيع، ثمن مبيع مبقر لكنه دين، الدين لا يمكن، لا يلزم ان يكون قرضا، الدين يمكن ان يكون ثمن مبيع ويمكن ان يكون قرضا. ثمن مبيع دين لا يستربع على الدين، فإذا وجد شرط فقد ربح على الدين فيكون هذا شبهة، وإذا لم يكن شرط فإن هذا الأصل فيه الجواز. وهذا فتوى اللجنة الدائمة، والله أعلم. منه لأجرها؟ لا، ما أجرها، ينتفع منها وليس أجرها. إذا قال له أبجرها وانتفع من أجرتها والراهن أذن له، فلا بد يكون هناك محاباة، هذا حيلة لا بد يكون محاباة. طيب، خلونا يا إخواننا لأن عندنا مسائل كثيرة. طيب، المسألة الأخيرة في باب الرهن، إذا حل الدين ولم يوفي الراهن، فإنه لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن وأن يرفع القضية إلى الحاكم، فيبيع الحاكم العين إذا امتنع الراهن من أداء دينه أو من أداء الدين الذي عليه. ولا شك أن هذه المعاملة تتطلب وقتا طويلا كما قلت لكم في أول الحلقة، ولأجل هذا وجد ما يسمى بالرهن إيش؟ العقاري. وجد ما يسمى بالرهن العقاري، والرهن العقاري هو نوع من التنظيمات والتشريعات تسهل عملية تسييل الضمان، ونوع من الاطمئنان في السوق التجاري. والرهن العقاري يتطلب إجراءات طويلة أيها الإخوة، يعني قبل إنشائه لا بد فيه من إجراءات طويلة. الإجراءات الطويلة تتطلب أولا وجود هيئة تسمى شركة أو هيئة أو قسم لتثمين العقار. اليوم يا أخوان شوف الصك قيمته مليار، والواقع ما شراه إلا بمئة مليون، صح؟ طيب لماذا؟ لأجل أنه يرهن عند البنك ويأخذ عليه 400 مليون، وهو قيمته الحقيقية 100 مليون. فهذا حيلة. طيب، لأجل أن نعلم ونحارب هذا التغرير الموجود في السعر، نوجد هيئات وأقسام وشركات تقوم بتثمين العقار بحيث تعرف قيمة السوق. ولهذا يجب، يعني حتى لو تأخر الرهن العقاري، يجب أن يكون الشركات، شركات التثمين، تتحمل تثمينها، مو بتثمن وتأخذ 5000 ريال أو 10000 ريال أو 20000 ريال وبعدين لجب يبيع الشخص وجد أن القيمة أقل والوقت لم يتغير. ويعرف أن الوقت لم يتغير ببورصة العقار التي تعرف في كتابة العدل. فيجب على شركات التثمين أن تحمل مسؤولية التغرير في دعواها الثمن، لأن ليس كل شركة تقوم، فهي الآن مكنت بالسوق لتربح، أليس كذلك؟ فينبغي أن يكون أيضا ما يمكن أحد ليربح إلا يوجد ضمانات. ولهذا أتمنى أن يكون مؤسسة النقد تلزم الشركات بوضع غطاء مبلغ تأمين، متى ما أخلت إيش سحب منها. أما أن دائما قضايانا ننتهي من قضية وندخل في قضية أخرى ولا تعالج هذه الشركات إلا بعد وجود أخطاء وتجاوزات، أرى أنه قبل إنشاء هذا الرهن وإمضائه في السوق لا بد من وجوده. هذا الأمر الأول. لماذا وضعت هذه الشركات؟ لأجل أن القاضي قاضي التنفيذ سوف تذهب القضية إلى قاضي التنفيذ ولا تذهب إلى المحكمة، لأنه يمضى عليها على طول. يتطلب أمر آخر وهو ما يسمى بالتسجيل العقاري. لابد أن تكون الأرض مسجلة في البلدية في كتابة العدل، والعقد المبرم بينهم فيه نوع من التوثيق، بحيث إذا ثبت لدى القاضي أن دائن ومدين أو بائع ومشتري أو مدعي ومدعي عليه ثبت لديه هؤلاء، فإنه يقوم ببيعه. وهناك شركات تقوم بتسويق البيع، وأقول لكم احفظوها عني، سوف يوجد شركات تقوم بقنص وتأخذ هذه الفرص عند سيولة، مثل ما كان في الأسهم، إذا نزل السهم اشترون، إذا ارتفع باعوا. وهذا بيصير الآن، هذا طبيعة البشرية. فهناك شركات سوف تجلس وتخاطب فقط شركات البيع التسويق، هل عندك بيع؟ أنا ببيعه بأقل شيء، فيبيعه بنازل 5% ويعرضه بربح 5%، وهكذا دواليك. وهذا سنة الحياة. وبالتالي يكون العقد نوع من العقود النموذجية، من العقود النموذجية، بحيث أن القاضي التنفيذ إذا جاءه هذا العقد ما يكون في شرط جزائي أو شرطا آخر، بحيث تكون دعوة جديدة، هل العقد صحيح ولا العقد باطل. فهو لا بد فيه من عقود نموذجية لتسهيل عملية تسهيل الضمانات في مثل هذه الأشياء. وبالتالي فإنه إذا وجد هذا، وهو الآن كما علمت أن المشروع شبه اكتمل تقريبا، والعقد النموذجي أعطي بنكين من البنوك المحلية، ما أحب أن أسميهما، لأجل النظر في مجريات العمل فيه من أخطاء ونحوه، وسوف يطبق الآن قريبا إن شاء الله. ولا شك أن وجود الرهن العقاري سوف يزيد في ماذا؟ في أسعار مواد البناء والوحدات السكنية، وسوف يخفض تقريبا أسعار الأراضي التي ليست سكنية، يعني ليس مكان للسكن. فرق الآن، المخطط الآن سكني مخطط موجود بعيد، الناس لن تسكن فيه صح، فتكون أسعاره أقل، لأن الناس يأخذون سيولتهم لأجل المواد البناء ويبنون، فتكون العملية عملية نسبية وطبيعة بشرية. سوف يرتفع العقار، ثم بعد ذلك تنتفخ البالونة و ايش يصير عليها؟ تنفجر. هذا طبيعة بشرية لابد. ولهذا الصحابة قالوا يا رسول الله سائر لنا، قال إن الله هو المسائر. الناس طبيعتهم ما يأتون الشيء بهدوء، والتجار يريدون أن يربحوا بسرعة، وهذا دواليك دواليك. طيب، القسم الثاني من عقود التوثيقات الضمان. الضمان، والضمان مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، ولهذا فإن الفقهاء رحمهم الله يعرفون الضمان بأنه أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره، أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره. هذا نوع من تعريف أو يقولون التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق، لأجل أن يبينوا أن الالتزام إما أن يكون ثابت قبل الضمان أو يؤول إلى الثبوت. مثاله أن يكون على زيد دين فأقول أنا ضامن لزيد، فهذا التزام ما ثبت. والقسم الثاني أن ألتزم بما سوف يثبت فأقول أنا ضامن ما سيكون على زيد، فكلا الأمرين نوع من الضمان. والضمان جائز في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، كما قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومعنى أنا به زعيم يعني أنا به ضامين وضامن. وحكمه فإن الضمان في حق الضامن نفسه مستحب، لأن الضامن يفرج كربة صاحبه وهو المضمون عنه، فإن المضمون عنه هو المدين الذي عليه الدين، والمضمون له هو الدائن صاحب الدين، والضامن هو الطرف الثالث الذي أراد أن يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، فتقوى توثقة المضمون له وتخف قضية المضمون عنه. ولهذا صار الضامن مستحبا فعله، لأنه يفرج كربة صاحبه وهو المضمون عنه، فلربما أحسن فسدد ما على المضمون عنه ثم هو يرجع بعد ذلك على المضمون عنه. ومن السنة ما جاء عند أبي داود والنسائي وأحمد من حديث أبي قتادة ومن حديث سلمة بن أكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على أحد إلا قال هل عليه من دين، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم وإلا صلى عليه. فجيء برجل فقال هل عليه من دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، في رواية درهمان، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. والضمان من عقود التوثيقات التي يتوثق بها صاحب الحق وهو المضمون له. والضمان يصح بكل لفظ يدل عليه، سواء قال أنا متكفل أو أنا ضمين أو أنا ضامن أو أنا زعيم أو غير ذلك. ومن الأمثلة في ما يذكره بعض الرواة أن أحد القضاة هو الشيخ عبد الله بن حميد، رفعت إليه قضية، جاء شخص إلى بائع يريد أن يشتري منه، قال البائع أعطني الثمن، قال ما عندي إن شاء الله أعطيك إياه بعد أسبوع، قال والله يا أخي ما أبيعك حتى تعطيني الثمن، قال أنا فلان، المشتري يقول أنا فلان ابن فلان، قال جار البائع ونعم. فالتفت البائع إلى هذا الرجل قال تعرفه، قالوا نعم، فأعطى البائع المثمن للمشتري. المشتري تأخر ولا جاء، مضى أسبوع أسبوعين، ثم رفع البائع قضية على صاحب النعم ذا، فقضى به القاضي لأنك غررت به ونعم لأنك تعرفه. وهذا يدل على أن كلمة نعم نضعها في قاموس صيغ الضمان. وعلى هذا فإن كل لفظ يدل على الضمان فإنه يثبت، وذلك لأن كل ما دل على العقود من لفظ أو فعل فإنه يدل عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتبايعون ويتعاقدون ويضمن بعضهم بعضا من غير ذكر لفظ خاص فيه. ولهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. إذا ثبت هذا فإن الضمان أيها الإخوة لا يصح إلا من جائز التصرف، أن الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، وجائز التصرف هو المكلف الرشيد، والمكلف هو البالغ العاقل، وذلك لأن الضامن إنما يضمن فيأخذ أو يؤخذ من ماله فيعطى المضمون له، فصار بمثابة الواهب أو بمثابة المتبرع أو بمثابة المقرض، ولا شك أن كلاهما نوع من عقود الإرفاق والارتفاق، وإن كان عقد القرض هو المعروف عند الأئمة الأربع وغيرهم، فإن الضامن كأنه أقرض من؟ أقرض المضمون عنه. ولهذا كان من شرط أن يكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد، ولا بد أن يكون الضامن راض، ولا عبرة برضا المضمون له برضا المضمون له أو رضا المضمون عنه. فإذا قلت أنا للمضمون له أنا ضامن ما على زيد، قال زيد لا أنا ما أرضى حتى لو لم يرضى زيد، فالعبرة برضا الضامن نفسه، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الدارقطني من حديث ابن عباس لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. ولأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن ما على الميت، والميت ليس براض أو لا يخاطب بالرضا من عدمه، فدل على أن العبرة هو رضا الضامن وهو أبو قتادة. ولأنه لو قضى الضامن الدين عن المضمون عنه بغير إذنه ورضاه صح وسقط الدين. إذا ثبت هذا فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا يلزم أن يكون الحق الثابت في ذمة المضمون عنه معلوما لدى الضامن، فلو قال المضمون له أو قال الدائن للمدين أعطني ديني أعطني ديني، فقال الضامن دينك علي فسكت وأشهد على ذلك، فقال أعطني 5 مليون، قال لماذا؟ قال أنت كنت ضامنا لي بكر، قال بكر استسلف منك 5 مليون، قال نعم، قال أنا ظننتنا 100,000، قلنا يجب عليك لأنك التزمت، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا يشترط معلومية الحق. ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولا شك أن الضمان عقد تبرع، فمن تبرع بكل ماله فما حكمه؟ يمضي إذا كان من غير مرض الموت، بخلاف المعاوضة التي تشترط فيها الرضا وعدم الجهالة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن الضمان إنما يثبت إذا كان الشيء يمكن أن يلزم به الغير أو يؤول إلى الإلزام، يمكن أن يجب على الغير أو يؤول إلى الوجوب. فأما إذا لم يجز أن يؤول إلى الوجوب فإنه لا يجوز أن يضمن عنه. مثاله قالوا فلو أن الأمين المودع أعطى المودع أمانة، قال والله يا أخي أنا ما أضمنك، أبي ضامن عشان لأجل تردها علي. جاء ضامن قال أنا ضامن ما على المودع، هذا الضمان لأجل إيش؟ إثبات ما سيؤول، ينظر الذي يؤول هل واجب على المودع أن يضمن الهلاك؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون متعديا أو مفرط أو لم يكن متعديا أو مفرطا. فإن ألزم الضامن بأن يرد قيمة الوديعة بسبب دعوى الهلاك ولم يكن من المودع تعد ولا تفريط فإنه لا يصح، لا يصح الضمان. لماذا؟ لأن الضمان التزام ذمة بسبب ذمة، والذمة المضمون عنها لا يجوز، فبالتالي فإن أخذ الضمان لا يجوز. وهذا مسائل معروفة عند العلماء وهي مشهورة في الواقع المعاصر مع الأسف الشديد، وهي أن الوكيل والمضارب يأخذ مالا رب المال ويضارب ويقول رب المال أعطني ضمين أو ضامن، فيأتي طرف آخر ويقول أنا ضامن له. هذا الطرف أحيانا يكون مسوق للشركة العقارية لتأخذ أموال الناس، فيقول أنا ضامن لأنه يثق فيه، فيقول أنا ضامن أن أتحمل أن أرد عليك الدين بأي صفة كان. الآن هذا سوف يتحمل يد المضارب الذي هي يد أمانة، سواء تعدى المضارب أو لم يتعدى، فهذا لا يجوز الشر، هذا لا يجوز عند العلماء. يقولون لأنه لما كان المضمون عنه لا يجب عليه أن يسدد فكذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الضامن لو سدد فسوف يرجع إيش؟ إلى المضمون عنه، والمضمون عنه أصلا لم يجب عليه هذا، أليس كذلك؟ فكيف يلزم الضامن بذلك؟ لأن الضامن حقيقته مقرض للمضمون عنه. وعلى هذا فإن الضمان إن كان يضمن ما يتعدى فيه المضمون عنه أو يفرط فلا بأس. مثاله مثلا يقول أنا أتحمل أن أعيد الثمن إلى رب المال في حال امتناع المضارب من ذلك، امتناع المضارب برد المال أليس تعدين؟ فيتحمل فلا بأس إذن. وهذه توجد كثيرا في عقود الشركات العقارية التي تقوم بما يسمى بالمحافظ لمضاربة العقار، أو بالأسهم التي مرت عام 2004 و2005 و2006 بهذه الطريقة. ولا شك أن الضمان لا يصح إلا إذا جعل الضمان له إذا تعدى المضمون عنه أو فرط. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن العلماء رحمهم الله يقولون أو جمهور أهل العلم يقولون للمضمون له مطالبة من شاء الضامن أو المضمون عنه. قالوا ولربي الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه. واستدلوا على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقض والزعيم غارم. قالوا والزعيم وهو الضمين والغرم أداء شيء يلزمه. وبالتالي فإنه يجوز لرب المال أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه حتى ولو لم يعجز المضمون عنه. أما القول الثاني في المسألة هذا مذهب الجمهور وهو المطالب الموجود عندنا في القضاء. القضاء الآن يجوز للمضمون له أن يطالب الضامن وأن يطالب المضمون عنه حتى ولو لم يطالب المضمون عنه. والمشكلة أن أكثر الناس يذهب إلى إيش؟ إلى الضامن ويترك المضمون عنه. القول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد ذهب إليها مالك في إحدى قوليه واختيار ابن القيم رحمه الله أنه لا يصح مطالبة الضامن بالدين إلا بعد تعذر استيفائه من المضمون عنه. وهذا قد رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقد قواه ابن القيم في إعلام الموقعين. قالوا لأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا بعد تعذر الأصل والمبدل. ولأن الضمان توثق وحفظ فهو جار مجرى الرهون، فإن الرهن لا يستوفى منه إلا بعد تعذر دفع الدين من الراهن. وهذا القول أيها الإخوة قوي، وأقول أنه لو وجد الشرط فإن القول أقوى وأقوى. مثل أن يكتب أنا ضامن، مثل اللي يصير في السيارات أن يقول جيب كفيل غارم، أن يقول لا يحق للطرف الأول أن يطالب الطرف الثالث إلا في حال تعذر استيفاء الطرف الثاني وبذل جهد. إذا وجد الشرط فإن الراجح والله أعلم أنه لا يحق له مطالبته إلا بعد تعذره، لأن المسلمين على شروطهم. ولو أبرأ الأصيل الضامن فإن الحق لا يسقط. مثل لو أنني لي مال على بكر، لي مال على بكر، وجاء علي وضمن، وأنا بيني وبين علي قرابة، فقلت يا علي ما أريد منك شيء، خلاص أنت ما أريد منك شيء، أنا أسقط الحق على من؟ على الضامن. قالوا فإن إبراء الأصيل هو الدائم مطالبة الضامن لا يعني إسقاط الحق، وهذا واضح. الصورة الثانية أن يبرئ الأصيل المضمون عنه، فإن أبرأ الأصيل المضمون عنه عن الدين بأن أبرأه فلا يجوز له مطالبة الضامن. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.